Ah! الذين آمنوا وقيموا الصلاة الله. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض Oh. Thank you. Yeah. Thank you.